بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء نبدأ اليوم إن شاء الله بقراءة ما تبقى من باب الهمز المفرد في كتاب النشر للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه. قال الإمام رحمه الله: وأما ها أنتم وهي في موضعي آل عمران وفي النساء والقتال، فاختلفوا في تحقيق الهمزة فيها وفي تسهيلها وفي إبدالها وفي حذف الألف منها. فقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بتسهيل الهمزة بين بين، واختلف عن ورش من طريقيه، فورد عن الأزرق ثلاثة أوجه: الأول حذف الألف فيأتي بهمزة مسهلة بعد الهاء مثل ها أنتم، وهو الذي لم يذكر في التيسير غيره، وهو أحد أو لم يذكر في التيسير غيره، وهو أحد الوجهين في الشاطبية والإعلان. وهذا نظمه الشيخ الشاطبي: ولا ألف فيها أنتم زكى جنى. الثاء، طبعا كلمة ها أنتم يعني العلماء كثيرا، يعني ابن مجاهد رحمة الله عليه ربما يكون هو أول من ذكر هذه المثال، وهي ليست يعني بحث عنها في المصادر ما فيه ها أنتم، لكن هي كلمة تركب حروف حتى يعني للتدريب يعني فقط. ما رجعت إلى الكتب اللغة ما وجدت ها أنتم، يعني سواء كانت الكتب التي يعني تبدأ بالحرف الأول ها أنتم أو التي تبدأ بفصل الميم وهكذا وباب الميم. الثاني إبدال الهمزة ألفا محضة ها أنتم. إذن الأول ها أنتم لأنه يسهل كما سيأتينا، فما في ألف بعد الهاء. الثاني بالنسبة للأزرق إبدال الهمزة ألفا محضة فتجتمع مع النون وهي ساكنة ها أنتم، فيمد لالتقاء الساكنين، وهذا الوجه هو الذي في الهادي والهداية، وهو الوجه الثاني في الشاطبية والإعلان. إذن المفروض إخواننا أصحاب التحريرات لا يقرؤون به لأنه من زوائد الشاطبي. الثالث إثبات الألف ها أنتم كقراءة أبي عمرو وأبي جعفر، وهذا معنى قول الشاطبي: وسهل أخا حمد. طيب، وقالون: إلا أنه يمد مشبعا على أصله، وهو الذي في التبصرة والكافي والعنوان والتجريد والتلخيص والتذكرة، وعليه جمهور المصريين والمغاربة. قال جمهور، والجمهور اللي هو أكثر من النصف. وورد عن الأصبهاني وجهاني، أحدهما حذف الألف كالوجه الأول عن الأزرق وهو ها أنتم. نعم، إثبات الألف، طبعا الكلام على الأزرق، إثبات الألف. طيب، نعم، هل له القصر؟ لا، باعتبار أنه قبل همزة مغير تسهيل. نعم، لا ها أنتم، هو يقول لك إلا أنه يمد مشبعا على أصله. طيب، بس هذا الحين همزة مغيرة، هل له هذا؟ ما رويته، ما أنا ما أعرف صراحة، ولا أنا ما قرأت به. طيب، إثبات الألف، وهذا نعم الآن ربما سيأتي بعد قليل، يأتي على مسألة وجه الهاء. عندما نثبت الهاء هل هي همزة في الأصل أو هل هي هاء التنبيه؟ فإذا اعتبرنا أنها فالآن سيأتي الشيخ ربما مسألة كما يقول الإمام الداني، مسألة التحقيق والتسهيل وارد عند القراء في مذهب كل واحد منهم في وجه الهاء هذه، وهذه سيبحثه الشيخ بعد قليل نقلا عن الداني وغيره. وورد عن الأصبهاني وجهاني، أحدهما حذف الألف كالوجه الأول عن الأزرق، وهو طريق المطوع عنه وطريق الحمامي من جمهور طرقه عن هبة الله. والثاني إثباتها كقالون ومن معه، وهو الذي رواه النهرواني من طرقه عن هبة الله. وكذا روى صاحب التجريد عن الفارسي عن الحمامي عنه، أي عن هبة الله. وكذلك ابن مهران وغيره عن هبة الله أيضا، والوجهان صحيحان والله أعلم. حقيقة قول الشيخ ابن الجزري والنهرواني من طرقه عن هبة الله هنا فيه مبحث أو فيه كلام. طريق النهرواني عن هبة الله في النشر هو من طريق أبي علي العطار من المستنير، وأبي علي الواسطي من كتاب الكفاية الكبرى، يعني من قراءة ابن عز على أبي علي الواسطي غلام الهراس، ومن غاية العلاء غاية الاختصار لأبي العلاء من قراءته على أبي العز، ومن الجامع لأبي الحسن الخياط. يعني طريق هبة الله، طريق النهرواني عن هبة الله عن الأصبهاني هو من هذه الطرق التي صرح بها الشيخ ابن الجزري في النشر. لما رجعت إلى هذه الطرق، إلى هذه الكتب، وهي والحمد لله كلها موجودة، وجدت فيها ما يخالف ما ذكره الشيخ ابن الجزري هنا. الشيخ يقول إثباتها للأصبهاني، طبعا إثبات الألف للأصبهاني، وهو الذي رواه النهرواني من طرقه عن هبة الله. يعني على كلام الشيخ ابن الجزري أنه النهرواني روى من طرقه عن هبة الله في رواية عن الأصبهاني إثبات الها في ها أنتم ها نعم إثبات الألف في ها أنتم. فالنهرواني عن ورش بالرجوع إليها وجدت أن الكتب هذه تنص على أن النهرواني عن ورش على وزن ها أنتم اللي هو حذف الألف. الشيخ هنا يقول إثبات. طيب في هكذا في المستنير، في عبارة المستنير النهرواني عن ورش على وزن ها أنتم. وفي كتاب الكفاية الكبرى وكلهم أثبت الألف قبل الهمزة إلا فلان وفلان، بعدين قال والنهرواني عن ورش فإنهم حذفوه، وهذا نص صريح في أن النهرواني عن ورش يحذف. وها أنتم بحذف الألف كها أنتم فلان وفلان، والقطان عن ورش، والقطان اللي هو النهرواني، وهذا كلام كلام أبي العلاء في غاية الاختصار. أما في جامع الخياط لابن فارس قال ورش كذا مقصور مهموز وباقي أهل المدينة بالمد من غير همز. طبعا من غير همز يعني من غير همز محقق، يعني من غير همز يقصدون بها بالتسهيل. لكن الذي يهمنا هنا يقول ورش مقصور مهموز. طبعا نلاحظ هنا، وهذه فائدة ربما كثير بعض يعني من لا ينتبه إليها أو بعضهم لا ينتبه إليها، وهو أن الخياط عندما يقول ورش في كتابه الجامع، الجامع لابن فارس، عندما يقول ورش يقصد به الأصبهاني لا يقصد به الأزرق، لأنه يقول لأنه قال في بداية كتابه قال وأما طيب ناسي النص فيه لكن نقرأ كله. أما في جامع البيان فقال ورش مقصور مهموز كذا كذا، فهذا نص على الحذف، لأن ورشا عند الخياط هو الأصبهاني فقط وليس الأزرق، لأن ابن فارس الخياط صرح بقوله وأما الأزرق، يعني رواية الأزرق فسمعتها، أما رواية الأزرق فسمعتها من أصحاب أبي الفرج الشنبوذي بعد أن قرأتها عليهم، لكني لا آخذ بها بل ذكرتها للمذاكرة حسب. فمعناه أنه ابن فارس في كتابه الجامع لا يعتمد رواية، لا يعتمد طريق الأزرق، وإنما يعتمد طريق الأصبهاني، وهذا نص صريح يقول مع أنه قرأ بها لكنه يقول لكني لا آخذ بها بل ذكرتها للمذاكرة حسب. وذكره على أنها مذاكرة لا تعني أنه يذكرها للتلاوة. فيقول طيب بعد ذلك نقول الشيخ الإزميري رحمة الله عليه اعترض على الإمام ابن الجزري في بالنسبة لكتاب المستنير، فقال عندما يتكلم عن الحذف قال حذف أو حذف من طريق الأصبهاني، حذف الألف من طريق النهرواني من المستنير على ما وجدناه فيه خلافا لما في النشر، لأن الذي في النشر هو الإثبات، والذي في المستنير كما نقلنا نصه هو الحذف. فهنا الشيخ الإزميري رحمة الله عليه، وهذا هو المقصود، أن الشيخ الإزميري نبه على ما على خلاف على الخلاف الذي في النشر مع الخلاف ما في التيسير. لكن بقية الكتب الأخرى لم ينبه، مع أنها عبارة ابن الجزري تخالف ما في هذه الكتب. فيقول ووافقه، فنقول ووافقه في الآخرين ولم يعترض عليهم، لأنه قال إثبات الألف للنهرواني، طبعا هو الشيخ الإزميري لما جاء يتكلم على هذه الكلمة الحذف والإثبات هو تكلم فيه ضمن مسألة المد والقصر، مع المد والقصر، فالعبد الضعيف أخذ ما يعني الذي فيه الإثبات، هذا الإثبات يجوز فيه معه المد والقصر، هذه مسألة ثانية. المهم أنه يقول إنه إثبات الألف للنهرواني عن هبة الله من الغاية من كفاية أبي العز وجامع الخياط وغاية أبي العلاء، هذا كلام مين؟ كلام الشيخ الإزميري. هل رجع إلى هذه الكتب وهذا الظن به، رجع إلى هذه الكتب في نسخ غير النسخ التي وصلتنا، فتكون تلك النسخ هي نسخ ابن الجزري ويكون كلام ابن الجزري مع توثيقه لا غبار عليه؟ طبعا نحن نأخذ بكلام ابن الجزري حتى لو خالف الكتب، لكن نحن هنا في مسألة توثيق المعلومة من الكتب التي وصلتنا. الكتب التي وصلتنا التي هي غاية كفاية بالعز وجامع الخياط لابن فارس وغاية بالعلاء، غاية الاختصار لابي العلاء، فيها ما يخالف، فيها الذي يخالف كلام ابن الجزري. ابن الجزري يقول إثباتها للنهرواني، هذه الكتب فيها الحذف للنهرواني. الشيخ الإزميري في كتابه بدائع البرهان ذكر ما ذكره ابن الجزري، وهو واحد من اثنين، يعني الإزميري والشيخ ابن الجزري رحمة الله عليهما ونفعنا بعلمهما متفقان على أن إثبات الألف للأصبهاني من طريق النهرواني، من طريق هبة الله عن النهرواني، أنه موجود في كفاية أبي العز وجامع الخياط وأبي العلاء. نقول هذا له واحد من احتمالين، إما أن الإزميري رحمة الله عليه لم يحرر المسألة، يعني لم يرجع إلى هذه الكتب واكتفى بنقل الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه، وهذا وارد، أو إنه رجع إلى هذه الكتب وتكون هذه النسخ التي رجع إليها من هذه الكتب هي النسخ التي اطلع عليها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، ويكون كلام ابن الجزري لا غبار عليه. طبعا هو كلام ابن الجزري لا غبار عليه، نحن لا نعترض على كلام ابن الجزري، نحن نقرأ بما قرأ به ابن الجزري، لكن هل هذا الكلام موجود في هذه الكتب الثلاثة التي وصلتنا؟ لا. هل هي نسخ أخرى؟ احتمال. هل هي طريق أداء لابن الجزري من هذه الكتب؟ أيضا احتمال. وعدم تعقب الشيخ الإزميري رحمة الله عليه كما تعقبه على كتاب المستنير دليل على أنه وصل أو اطلع على نسخ هي التي توافق الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، والله أعلم. يعني هذا الذي عندي في هذه المسألة، وضحت؟ وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة بعد الألف وهم ابن كثير وابن عامر والكوفيون ويعقوب، وانفرد أبو الحسن بن غلبون ومن تبعه بتسهيل الهمزة عن رويس، فخالفوا سائر الناس وهو وهم، والله تعالى أعلم. هذه أيضا يعني أخذت وقت، لا أقول يعني أخذت ساعات وإنما أخذت أيام. الشيخ ابن الجزري يقول: وانفرد أبو الحسن بن غلبون، طبعا هو طاهر بن غلبون، لكن الشيخ يقول بتسهيل الهمزة عن رويس. ابن الجزري لم يقول وانفرد أبو الحسن في كتابه التذكرة، فلم يسند هذه الانفرادة إلى الكتاب، فيبقى تصديق ابن الجزري واجب ولا يعترض عليه بما هو في كتاب التذكرة، لأن في كتاب التذكرة عبارة الشيخ ابن غلبون يقول: قرأ قنبل ورويس بالهمز من غير مد. وإحنا قلنا كتب القراءات التي تذكر هذه الكلمة إذا قالت بالهمز يعني بالهمز المحقق، وإذا قالت بغير همز فهو بالهمز المسهل. فقوله بتسهيل الهمزة، قول ابن الجزري بتسهيل الهمزة، يخالف ما هو في التذكرة، لأن الذي في التذكرة هو التحقيق. ويجاب عن ابن الجزري رحمة الله عليه أن الإمام ابن غلبون لم يقل ذلك في التذكرة، فقصر كلام ابن الجزري على أنه يقصد التذكرة هذا يعني قصور لا يلزم إلا من قصره، لا يلزم ابن الجزري، لأن ابن الجزري قال وانفرد أبو الحسن ابن غلبون. ورأيت الدكتور أيمن في تعليقه على هذه المسألة في كتابه التذكرة لما حقق التذكرة، وطبعا يعني تحقيقه في التذكرة وآراؤه هناك يعني قد يعذر فيها، لأنه كان في مرحلة بداية البحث، بعكس يعني تعليقاته في النشر لأنه مكث فيه مدة 30 سنة. فيقول يعني ذكر عبارة أنه ابن الجزري توهم، يعني هكذا أن ابن الجزري توهم أن ابن غلبون يقول بتسهيل الهمزة، مع أن ابن غلبون يقول بتحقيق الهمزة. ابن غلبون ما قال لا بتحقيق ولا بتسهيل، قال بالهمزة. وابن الجزري لم يقول ابن غلبون في التذكرة، فإذا لا يعترض عليه. لكن حقيقة في البحث حاولت أن أجد من ذكر التسهيل لرويس فلم أجد. جامع البيان في السبعة ما يذكر، لكن لما جاء جامع البيان متعب شوي، فلما جاء في ابن الداني في جامع في مفردة يعقوب قال: وقرأت على أبي الحسن، على شيخنا أبي الحسن وهو ابن غلبون، طاهر ابن غلبون يقول: قرأت عليه ها أنتم بالهمز بلا مد وبلا ألف. يعني جمع الشيخ الداني هذه العبارة، هاتين العبارتين، وقرأ بالهمز بلا مد بلا ألف، وهو الوحيد الذي وجدته يعني يجمع بين هذين الوصفين بلا مد وبلا ألف. طيب كان يقول بلا مد، يعني بلا مد هي نفسها بلا ألف، وبلا ألف هي نفسها بلا مد. هل الداني يقصد بهذه العبارات أو بهاتين العبارتين التسهيل، أنه قرأ بها على التسهيل؟ لا أدري، وإن كان ظاهر العبارة لا يعطي التسهيل، لأن التسهيل نأخذه من كلمة بالهمز، فبما أنه بالهمز معناه أنه بالهمز المحقق، إلا إذا كان الشيخ الداني روى عن أبي الحسن وترجم له بهذه المادة بلا مد وبلا ألف ليدل على أنها بالتسهيل، حقيقة لا أدري. ورجعت إلى الكتب القديمة، الجامع للروذباري والجامع لأبي معشر، فما وجدت أحد يذكر أن رويس له التسهيل، لكن وجدت كتبا كثيرة يعني تجعل رويس مع قنبل، يعني قنبل هكذا يقولون قنبل ورويس، فاختلاف يعني هذا الكلام وجدته في الجامع للرودباري. رويسمع قنبل موجود مع في الرودباري. وجدته أيضا في كتاب التبصرة للسعيدي، فيقول قنبل ورويس ها أنتم. ووجدته أيضا في كتاب التلخيص لأبي معشر الطبري قنبل ورويس. ووجدته أيضا في المبهج، وإن كانت نسخ المبهج بعضها فيه قنبل وورش، في إحدى نسخ المبهج قنبل وورش، لكن بقية النسخ أو في النسخ الصحيحة قنبل ورويس، وهذا هو الصواب عكس ما ذهب إليه الشيخ الذي الفاضل الذي حقق كتاب الكامل، وأيضا موجودة في الكامل قنبل مع رويس موجودة في الكامل، فعلق في الكامل يقول إنها رويس، إن ذكر رويس تصحيف، وهذا حقيقة تسرع ليس تصحيفا. وجوده في هذه المصادر المختلفة دليل على عدم تصحفه. المحقق عمر عبد الله أو عبد الله عمر الذي حقق غاية النهاية وحقق الكامل. لا لا لا لا سبحان الله، يعني نسخة الكامل بتحقيق عمر حمدان مع أنها من مطبوعات النشر من مطبوعات الكرسي عندنا، لكن والله ما عندي منها نسخة، فما أعرف والله ماذا كتب فيها، لكن أنا أرجع إلى النسخة هذه التي التجارية اللي حقت سما أول طبعة في اللي مجلد واحد أخضر، أيه ما أدري والله ناسي والله شركة سما يمكن، ما حتى الشايب المحقق اسمه فلان الشايب، ها أيوة هو هذا. أرجع إلى هذه النسخة، وأخيرا وصلتنا يعني السنة الماضية وصلتني نسخة التي حققها الشيخ عمر عبد الله أو عبد الله عمر جمال الشايبي، وهي نسخة حقيقة يعني في زمنها كانت حلوة، يعني في زمنها يعني كانت حلوة ما في غيرها مع ما فيها من العلات، لكن بعد كده اتضح أنه يعني كان ينبغي أن يعيد النظر في كثير منها. المهم ولا شك أنه يشكر أي إنسان خدمك أي كتاب في القراءات يشكر، لا شك في ذلك. هذه ممكن فائدة استفيد منها هذا الرضوان في قضية الانفرادة كيف يتعامل معه. المشكلة أنه حسب ما عرفت أنه الشيخ رضوان البكري أيوه أنه في آخر مراحل البحث، وطلعت على خطته لكن تختلف، لكن ما أستطيع أن أتكلم إلا بعد أن يناقش، فإذا ناقش ربما يعني نعطي فكرة ثانية للبحث في الانفرادات تخالف الطريقة التي هو اتبع، لأن هو بحث علمي وعرضت على مجالس علمية، فالبحث عنده موجه على طريقة معينة وأجاد فيها، يعني أنا اطلعت على بعض منه أجاد فيها، لكن لا زال موضوع الانفرادات عند ابن الجزري يحتاج إلى رسالة أخرى تكمل المنهجية التي سجلت في الجامعة الإسلامية. المشكلة أن نحن نحاول، مو أنت شيخ تركي قصدي، نحن يعني أهل العصر الباحثين الآن، المشكلة أننا يعني نريد أن نحكم على ابن الجزري بالكتب التي عندنا نحن فقط. يا أخي ابن الجزري هذا اطلع على كتب، لا يعني نحن حتى ما شمينا راحتها ولا نعرف هي فين، هو اطلع عليها، بالإضافة إلى أنه كما نقول دائما، وهذه يعني هذا هو القاسم المشترك عند ابن الجزري عن غيره، ابن الجزري شيخ رواية، ما وضعه في كتابه هو رواية، هذه روايته هو، مسألة الطرق ومسألة التنسيق ومسألة هذه مسألة ثانوية عنده. ابن الجزري ترك كثير من الأشياء التي في المصباح وعلى شرطه تركها، وغير المصباح وترك كثير من المسائل، وهذا بين الشيخ الازميلي رحمه الله عليه، انه يعني ترك اشياء هي على شرطه، هو قال لك انا هذا شرطي، ولا انا هذا الكتاب اخذت منه هذه الطرق يمين شمال واحد واحد ثلاثه ثلاثه خلاص، لكن لما جاء يختار سيب منها اثنين سيب منها ثلاثه سيب منها عشره وهي على اصله، ومع ذلك لا نقرا بها، ولا وهو لم يقرئ بها من كتاب النشر، لانه هو صاحب روايه، هو ما هو صاحب كتاب مطالع. ابن الجزري ما الف النشر عشان نطالعه، هو ألفه لأنه احتفظ فيه بمروياته وباختياره في القراءة، هذه كلها اختيارات لابن الجزري بعد أن رواها، ولا يحق لأي أحد أن يختار إلا إذا كان من أهل الرواية. طيب، فهذه الكتب التي ذكرت يعني كلها تنص على جمع رويح مع قنبل، ويتركون الرويح يجعلون له رويح يجعلون له بالهمزة المحققة. فمن أين فهم الإمام ابن الجزري، أو من أين أخذ الإمام ابن الجزري أن ابن غلبون يقول لرويس تسهيل الهمزة؟ لا أدري. ما المشكلة لو كان قنبل له التسهيل كنا خلاص واضح يصير أن رويس يسهل زي قنبل بما أنه ذكره معه، لكن قنبل ليس له تسهيل، قنبل ليس له تسهيل. نعم، وقنبل في الألف له وجهان، إثباتها أو حذفها كما سيأتي. فرويس يتفق معه في حذف الألف. قال الشيخ واختلف عن قنبل هلا قال انفرد أبو الحسن بن غفور ومن تبعه، من تبعه أبو معشر الطبري، لأنه نفس العبارة في التلخيص. نعم، المشكلة أيضا في جامع البيان لم تقع، عفوا في جامع أبي معشر الطبري لم تقع عيني على أن رويس مثل قنبل، لا أتذكر، لكنه في تلخيص في قراءة الثمان جعله معه. هل المشكلة أيضا كمان أنه أبو معشر في التلخيص ما ذكر التسهيل، يعني ذكر نفس عبارة ابن غلبون أن قنبل ورويس، لكن ما صرح بالتسهيل. يتجه والكامل أيضا ذكره، والكامل ذكر قنبل مع رويس مع قنبل، واضح؟ ممكن ممكن، لكن أنا أقول يعني ومن تبعه إنه أبو معشر إنه جعل رويس مع قنبل، الداني ما ذكر رويس مع قنبل، يعني طبعا لأنه في المفردة ما يذكره لأن قنبل لا علاقة له بالمفردة، لكن عبارة الداني هي حقيقة هي التي تستوقف الشخص، أن يقول بالهمز بلا مد وبلا ألف، والداني معروف أنه ممن يعني يحافظ على العبارات، فماذا يقصد بها؟ هل هي تأكيد؟ ما أدري. طيب، واختلف عن قنبل فروى عنه ابن مجاهد حذف الألف فتصير مثل سألتم، وهو كالوجه الأول عن ورش إلا أنه بالتحقيق، وكذا روى نظيف وابن ثوبان وابن عبد الرزاق وابن الصباح كلهم عن قنبل، ووافق قنبلا على ذلك عن القواس أحمد بن يزيد الحلوان، وهو الذي لم يذكر في التذكرة والعنوان والهداية والهادي والكافي والتلخيص والتبصرة والإرشاد عن قنبل سواه. هذا دليل على أنه انفرادة الشيخ، الانفراد التي ذكرها الإمام ابن الجزري ونسبها إلى ابن غلبون أنها ليست من التذكرة، لأن هنا في التذكرة ذكر قنبل ورويس مع بعض، ومعناه أنه بالتحقيق، فمعناه أن الشيخ ابن الجزري جاء برويس ليس من كتاب التذكرة، ليس كذلك؟ يعني كون انه يقول وهذا هو الذي لم يذكر في او لم يذكر في التذكره سواه، المذكور في التذكره عن قنبل هو الحذف والتحقيق. يعني قنبل في التذكره يحذف الالف ويحقق الهمزه، هذا هو الموجود في التذكره. والتذكره معطوف فيها رويس على قنبل، فمعناه أن ابن الجزر يفهم أن رويس بالتحقيق زي قنبل، معناه أن ابن غلبون إما أنه ذكره في كتاب آخر في رسالة أخرى في موضع آخر لا نعلمه، أو أنه أحد تلاميذه نقله ووصل إلى ابن الجزر. إذن احتمالية أن انفرادة ابن غلبون من كتاب التذكرة هذا دليل آخر على عدم صوابها، والله أعلم. واضح. وطبعا كلمة والإرشاد هنا اللي هو إرشاد أبي العز، وقد يكون إرشاد ابن غلبون لأنه ذلك الزمن ما كان عندي الإرشاد. طيب، وروى عنه أي عن قنبل، وروى عنه ابن شنبوذ إثباتها كرواية البزي، وكذا روى الزينبي وابن بقرة وأبو ربيعة وإسحاق الخزاعي وصهر الأمير واليقطيني والبلخي وغيرهم عن قنبل، ورواه بكار عن ابن مجاهد. ولم يذكر ابن مهران غيره وذكر عن أبي بكر الزينبي أنه رد الحذف وقال إنه قرأ على قنبل بمد تام، وكذا قرأ على غيره من أصحاب القواس وأصحاب البزي وابن فليح، ووهم أي ابن مهران ووهم ابن مجاهد في رواية الحذف، وقال أجمعوا على أن هذا لا يجوز ولا يصح في كلام العربي. قال ولو جاز فيها أنتم هأنتم مثل هأنتم لجاز في هذا هذا، فيصير حرفا بمعنى آخر. طبعا هذا كلامه أي كلام الشيخ ابن مهران في كتابه المبسوط، ذكره في كتابه المبسوط. قلت أي ابن الجزري وفيما قاله أي ابن مهران وفيما قاله من ذلك نظر، وحذف الألف في ها أنتم فقد صح من رواية ورش كما ذكرنا، ومن رواية من ذكرنا عن قنبل وعن شيخه القواس، وصح أيضا عن أبي عمرو من رواية أبي حمدون وأبي إبراهيم وعبد الله بن اليزيدي ثلاثتهم عن اليزيدي، ومن رواية أبي عبيد عن شجاع كلاهما عن أبي عمرو، وزاد العباس بن محمد بن يحيى اليزيدي عن عمه إبراهيم قال على معنى أنتم فصير أو أنتم فصير الهمزة هاء، وزاد أبو حمدون عن اليزيدي قال قال أبو عمرو إنما هي أنتم ممدودة، فجعلوا مكان الهمزة هاء والعرب تفعل هذا. وأما قوله إن هذا أي قول ابن مهران إن هذا لا يصح في كلام العربي، فقد رواه عن العربي أبو عمرو بن العلاء وأبو الحسن الأخفش وقال الأصل أأنتم، فأبدل من همزة الاستفهام هاء لأنها من مخرجها، واستحسن ذلك أبو جعفر النحاس وهم حجة في كلام العربي، أي هؤلاء المذكورون أبو عمرو والأخفش والنحاس حجة كلام العرب. وأما قوله أي ابن مهران لو جاز في هأنتم مثل هأنتم لجاز في هذا هذا، فكلاهما جائز مسموع من العرب، يعني حذف الألف من هذا، حرف الألف بعد الهاء من هذا مسموع في كلام العربي. قال الشاعر وأتى صواحبها فقلنا هذا الذي هذا الذي هذا الشاعر وأتى صواحبها فقلنا هذا الذي منح المودة غيرنا وجفانا، أنشده الحافظ أبو عمرو الداني وقال يريد أذى أذى الذي بدل هذا الذي أذى الذي، فأبدل الهمزة هاء. قلت أي ابن الجزري وما قاله محتمل ولا يتعين، بل يجوز أن الأصل هاء في هذا للتنبيه، فحذفت ألفها كما حذفت ألف هاء التنبيه من قوله أيها الثقلان وقفا. وقال الحافظ أبو عمرو الداني هذه الكلمة من أشكل حروف الاختلاف اللي هي هاء أنتم، وأغمضها وأدقها وتحقيق المد والقصر اللذين ذكرهما الرواة عن الأئمة فيها حال تحقيق همزتها وتسهيلها لا يتحصل أو يتحصل إلا بمعرفة الهاء التي في أولها. أهي للتنبيه ها أنتم أم مبدلة من همزة أأنتم؟ فبحسب ما يستقر عليه من ذلك في مذهب كل واحد من أئمة القراءة يقضى للمد والقصر بعدها. ثم بين أن الهاء على مذهب أبي عمرو وقالون وهشام يحتمل أن تكون للتنبيه وأن تكون مبدلة من همزة، وعلى مذهب قنبل وورش لا تكون إلا مبدلة، يعني أصلها همزة، إلا مبدلة لا غير، أو لا غير. هذا اللي كنا نقول عليها انها ترد على الشيخ مين؟ الشيخ ابن هشام، لانه يقول كلمة لا غير انها لحن، وهي من لحن الفقهاء، اما النحويون لا يقولون لا غير، او العرب لا تقول لا غير، لكن هو يقول لك انه الصواب انه لا غير هذا لحن، الصواب ان يقول ليس غيره، بدل لا يقول لا ليس. لكن تعقبه الإمام صاحب الشارح تاج العروس الإمام الزبيدي، وقال لعل الشيخ يعني ابن هشام يعني نسي أن الإمام ابن مالك رحمة الله عليه ذكره في التسهيل، وذكر له شاهدا أيضا جوابا تنجو به اعتمد نسيت، فوربك لعن عمل أسلفت لا غير تسأله، لا غير. وهذا من شواهد الإمام ابن مالك في كتابه التسهيل، جوابا به تنجو اعتمد، فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأله. طيب، فهو إذن ليس من لحن الفقهاء كما يقول الشيخ. والعجب أن الشيخ ابن هشام رحمة الله عليه لا شك أنه ممن يعني اهتم بالتسهيل وهو إمام في هذا الشأن، لكن جل من لا يسهو، أو أنه ربما يعني يعلم الشاهد ويستحضره لكن لا يوافق الشيخ ابن مالك على أنه من كلام العرب، احتمال أيضا لا ندري. قال أي الداني رحمه الله: وعلى مذهب الكوفيين والبزي وابن ذكوان لا تكون إلا للتنبيه فقط، فمن جعلها للتنبيه وميز بين المنفصل والمتصل في حروف المد لم يزد في تمكين الألف، سواء أحقق الهمزة بعدها أو سهلها. ومن جعلها مبدلة، طبعا إذا كانت للتنبيه هلا نعم، لأنها ها لوحدها صارت كلمة، فالألف حقها هذه أصلا ها أنتم صارت مد منفصل. من جعلها للتنبيه وميز بين المنفصل والمتصل في حروف المد، نعم، لم يزد في تمكين المد بتمكين الألف. نعم، طيب. فمن جعلها للتنبيه يعني أصلها هاء، طيب، وميز بين المنفصل والمتصل، يعني اللي هي مراتب المد بين المنفصل والمتصل، هناك بعضهم من يعامل المتصل والمنفصل معاملة واحدة أربع حركات، يمكن قالها مك لكن ما وفق عليه، لكن هنا من ميز بين المنفصل والمتصل، نحن درسنا انه هناك من يعني زي مثلا لو اخذنا الدوري وقالوا عندهم ان المنفصل والمتصل زي بعض، وعندهم انه في فرق بين المنفصل يعني يقصرون المنفصل ويوسطون المتصل، فهؤلاء زي قالون والدوري كمثال ميزوا بين المنفصل والمتصل في حروف المد. طيب، لم يزد في تمكين الألف. نعم، فمن جعلها للتنبيه وميز بين المنفصل والمتصل في حروف المد لم يزد في تمكين الألف، سواء حقق الهمزة بعدها أو سهلها. ومن جعلها مبدلة، طيب من نحن الآن نتكلم على التنبيه، لأنها هي هاء، هذا هو التنبيه، هذا هو هاء التنبيه. طيب فهي مثبتة عنده، يعني ها أنتم، يعني أثبت، لم يزد يعني أثبت الألف زي ما هو. احنا قلنا زيادة التمكين اللي هو فوق القصري، هو هنا يقول لك انه يثبت. يعني هل على على على ما ذكرت الحين قانون راح يقصر ها اذا كان التنبيه، لانه هو يميز، لكن عنده في هذه الكلمة بالذات إذا جعلها للتنبيه، إما للتنبيه وإما للإبدال، ما معنى لم يزد؟ يعني إبقاء الألف كما هو، كما هو ألف. طيب اللي هو هاء. طيب إذا جعلها هاء للتنبيه أصلا راح تكون من قبيل بد إيش؟ ما الطبيعي؟ كيف طبيعي شيخ؟ وراء همزة، ولماذا لا ولماذا لا يعاملها معاملة المنفصل فيزيد التمكين؟ يزيد في تمكين الألف، هو معناته أنه قصرها، معناته أنه فقط اكتفى بإثبات الألف. ها أنتم، أليس كذلك؟ لم يزد في تمكين الألف، ما معناها؟ الآن الكوفيين، طيب، والبزي وبالنكران، الهاء عندهم للتنبيه، صح؟ هو هذا كله كلا هذا كله احتمال، لأنه الشيخ في النهاية حيقول لك هذا كله تمحل وتعسف. ما في فرق بين إنه الهاء، هم كل القراء يقرؤون بالهاء، الخلاف هل هذه الهاء تنبيه ولا همزة. طيب قال وعلى مذهب الكوفيين والبزي وابن ذكوان، هؤلاء الكوفيين من اللي يعني هؤلاء المذكورون لا تكون إلا للتنبيه، لا تكون إلا للتنبيه. طيب هؤلاء الكوفيون المذكورون، الكوفيون والبزي وابن ذكوان، من الذي يميز البزي؟ صح، البزي. طيب فهي عنده فيها القصر، خلاص صح، فلا يميز. طيب الكوفيون يميزون، ابن ذكوان ما يميز، خلاص ابن ذكوان تام. طيب الحين يقول او حتى لو قلنا الكوفيين على رواية القصر مالت حفص، طيب مالت طبعا هذه لهجة كويتية، مالت حفص يعني حق حفص، صح؟ يلا طيب، سواء حقق الهمزة بعدها او سهلها. طيب بس طبعا ما عنده تمكين، ما عنده زيادة تمكين قصدي. ها خلاص وضحت، يلا تمام. انه هذا شامل للكوفيين والبزي، يعني على الذين قطعوا لهم بان هذا التنبيه، وعلى الذين يحتمل لهم هم ابو عمرو وقالوا هي ترى كل احتمال. نعم نعم. ومن جعلها مبدله، وهذا ترى والله خلينا نخلص منها. ومن جعلها مبدله يعني مبدله من همزه، وكان ممن يفصل بالالف اللي هو الإدخال، زاد في التمكين، سواء أيضا حقق الهمزة أو لينها. انتهى. هذا كلام مين؟ طبعا الشيخ هنا يقول انتهى بحروفه من التيسير، يعني هذا كلام التيسير وأيضا في الجامع. وقد تبعه، أي تبع الداني فيما ذكره أبو القاسم الشاطبي رحمه الله، وزاد عليه احتمال وجهي الإبدال والتنبيه. إذن احتمال التنبيه، وهذا من زيادات الشاطبي، طبعا لا يترتب عليه شيء، ربما بعضهم يترتب عليه في الحركات المد. وزاد أيضا قوله، أي الشاطبي، وذو البدل الوجهان عنه مسهل. وقد اختلف شراح كلامه في معناه، ولا شك والله أعلم أنه أراد بذي البدل من جعل الهاء مبدلة من همزة، ليس ذي البدل صاحب ورش، وأنه أراد بذي البدل من جعل الهاء مبدلة من همزة والألف للفصل، لأن الألف على هذا الوجه قد تكون من قبيل المتصل كما تقدم في أواخر باب المد والقصر، لأن الألف على هذا الوجه قد تكون من باب المد المنتصر. فعلى هذا القول من حقق همزة أنتم فلا خلاف عنه في المد ها أنتم، لأنه يصير كالسماء والماء، ومن سهل فله المد والقصر من حيث كونه حرف مد قبل همز مغير، فيصير للكلام فائدة، ويكون قد تبع ذلك ابن شريح ومن قال بقوله. بناء على هذا البيت اللي هو نعم وذي البدل الوجهان عنه مسهلة من هذا البيت قصدك؟ الحين هذا البيت كل البيت الابيات اللي ذكرها الحين اللي يستفيد منها من ولا اعرف فيها انتم زكاة جميعا كلها راح نستفيد منها ان المد الادخال مد متصل مثل المذهب اللي قال عنه مذهب ابن شريح مذكور باب المد. نعم والاعتراض أو توضيح فقط، توضيح إن الشيخ الشاطبي معلومة جديدة، إنه الشيخ الشاطبي أو تذكير بالمعلومة أن الإمام الشاطبي يرى أن ألف الإدخال من قبيل المتصل، المتصل مثل ما فعل ابن شريح قبل، هو ما قال عنه هو الأصح، يعني مثل أنتم لاش ألف الإدخال. طيب طيب لماذا؟ لا لا قصدي هو قد يكون تبع شريح لكن ما هو من طرق ان المقروء عند شريح، لان احنا ما نقرا به اثبات هل الشافعي هذا هو قصدي. أيوة. اذا كان تبع ابن شريح تبع ابن شريح اصلا شريح اعتبر قبل المتصل قالها قبل في يوم المد من حيث كونه حرف مد قبل همز. فعلى هذا القول شوف شيخ فعلى هذا القول من حقق همزه انتم نعم فلا خلاف لا انا عندي من حقق همزه انتم لأنتم. أيوة فلا خلاف عنه في المد لأنه يصير كالسماء أو هذا مد متصل أيوة. ومن سهل فله المد والقصر أكيد راح يصير ها أنتم أظن هذا الوجه يقرون في المغاربة ما أدري أنا يقرؤون بالتوسط نعم. على أن ألف الإدخال إذا قالوا قالوا أنذرتهم يمد ويقصر المد مع التسهيل انذرتم وهذا متبعين في من الشاطب الدال. طيب وقيل اراد بالبدل ورشا فلا تقنع في أنتم نعم. وقيل أراد بالبدل ورشا لأن الهمزة فيها أنتم لا يبدلها ألفا إلا ورش في أحد وجهيه، يعني أن عنه المد والقصر في حال كونه مخففا بالبدل والتسهيل إذا أبدل مد وإذا سهل قصر، وليس تحت هذا التأويل فائدة وتعسفه ظاهر والله أعلم. وبالجملة فأكثر ما ذكر في وجهي كونها مبدلة من همزة أو هاء تنبيهٍ تمحل وتعسف لا طائل تحته ولا فائدة فيه، ولا حاجة لتقدير كونها مبدلة أو غير مبدلة. ولولا ما صح عندنا عن أبي عمرو أنه نص على إبدال الهاء من الهمزة لم نصر إليه ولم نجعله محتملا عن أحد من أئمة القراءة، لأن البدل مسموع في كلمات فلا ينقاس، ولم يسمع ذلك بهمزة الاستفهام، ولم يجئ في نحو أتضرب زيدا هتضرب زيدا. من هذا كل كلام الشيخ ابن الجزري متبع فيه السمين الحلبي. طيب وأم وما أنشدوه ما أدري مذهب المغاربة لا أدري هو تحديد المد أو القصر في مثل هذا لا بد فيه من الرواية، يعني إذا كان المغاربة يقرؤون مثلا بالتوسط ثم بعد ذلك يقولون هذا لأنه تنبيه أو غير تنبيه هذا شيء آخر، لكن لا يعني لا نعين أنه إذا قرأت على أنها للتنبيه أمد، أو قرأت أنها أو قررت أنها لمبدلة فأمد. فهو يعني هي كلها زي ما قال الشيخ هي يعني مبحث نظري، الرواية هي المعتمدة عليه، هي المعتمدة فيه. فلا أدري ما هي رواية المغاربة حقيقة، لا أدري. وما أنشدوه هكذا في غاين النسخة التي وصلتنا التي عليها خط من الجزري، طبعا في واحد كتب عنها في ملتقى التفسير اطلعت عليه يوم أمس، كتب عن هذه النسخة اللي قلنا أن فيها كلام ابن الجزري وسماها نسخة بني جامع، وحقيقة الذي كتبها يعني رفعها كثير شوية، هي ما فيها أي شيء يميزها حقيقة. يعني صحيح أنه فيها بعض لوحاتها فيها خط الشيخ ابن الجزري، لكن كمادة علمية ما فيها شيء، يعني ما فيها باب زيادة، ما فيها باب محذوف، ما فيها مسألة علمية رجع عنها وهكذا. الذي نسخها بعد ابن الجزري يمكن بألف استغفر الله، يعني بعدها بمئتين سنة تقريبا أو مئة وشوية، قال وأظن أنها هي النسخة التي استقر عليها ابن الجزري. هذا مو صحيح، هذا ظن له هو فقط، وإلا نسخ التي جاءت بعده وهي نسخة السليمانية كتبت بعد هذه النسخة فيها سماعات ابن الجزري ما ليس في هذه، وقرئت على ابن الجزري في عند الكعبة، والسماعات الخمسون كلها موجودة، المجالس الخمسون كلها موجودة، فتلك أقوى من هذه. طيب المهم في هذه النسخة، وهي لا شك أنها نسخة مهمة جدا وقوية، لكن ما تعطى أكبر من حجمها. وما أنشدوه على ذلك من البيت المتقدم اللي هو وأتى صواحبها، فيمكن أن يكون هاء تنبيه وقصرت كما تقدم، ثم يكون الفصل بين الهاء المبدلة من همزة الاستفهام وهمزة أأنتم لا يناسب، لأنه إنما فصل لاستثقال اجتماع الهمزتين، وقد زال هاء هنا بإبدال الأولى هاء أآذى الذي أصله على كلامهم. ألا ترى أنهم حذفوا الهمزة من نحو أريقه والأصل أريقه لاجتماع الهمزتين، فلما أبدلوها هاء لم يحذفوها بل قالوا أهريقه، فلم يبق إلا أن يقال أجري البدل في الفصل مجرى المبدل وفيه ما فيه. يعني كأنه يقول إجراء البدل في الفصل مجرى البدل، لا ليس بذاك. ونحن أي ابن الجزري يقول، وهذا سيذكر لنا اختياره في هذا كله، ونحن لا نمنع احتماله، وإنما نمنع قولهم إن الهاء لا تكون في مذهب ورش وقنبل إلا مبدلة من همزة لا غير. يعني هذا هو الذي يناقشه الشيخ، لأنه قد صح عنهما إثبات الألف بينهما، وليس من مذهبهما الفصل في الهمزتين المجتمعتين، فكيف هنا؟ وكذلك نمنع احتمال الوجهين عن كل من القراء، فإنه مصادم للأصول ومخالف للأداء. والله هذه العبارة دائما يذكرها الشيخ الجعبري، بس ما أدري هل هي هنا له أم لا. والذي يحتمل أو يحتمل أن يقال في ذلك إن قصد ذكره أن الهاء لا يجوز أن تكون في مذهب ابن عامر والكوفيين ويعقوب والبزي إلا للتنبيه، ونمنع كونها مبدلة في مذهب هشام البتة، لأنه قد صح عنه أي هشام في أأنذرتهم وبابه الفصل وعدمه، فلو كانت في ها أنتم كذلك لم يكن بينهما فرق، فهي عند هؤلاء من باب المنفصل بلا شك، فلا يجوز زيادة المد فيها عند البزي ولا عند من روى القصر عن يعقوب وحفص وهشام اللي كنا نقول قبل شوية. ويحتمل أن يكون في مذهب الباقين على الوجهين، وقد يقوى البدل في مذهب ورش وقنبل وابي عمرو لثبوت الحذف عندهم، ويضعف في مذهب قالون وابي جعفر لعدم ذلك عنهم. فمن كانت عنده للتنبيه وأثبت الألف وقصر المنفصل ها أنتم، لم يزد على ما في الألف من المد، وإن مده جاز له المد على الأصل بقدر مرتبته، يعني بحركتين أو بأربعة، والقصر اعتدادا بالعارض من أجل تغير الهمزة بالتسهيل. ومن كانت عنده مبدلة، أي الهمزة فيها أنتم مبدلة، الها فيها أنتم مبدلة، وأثبت الألف، لم يزد على ما فيها من المد، سواء أقصر المنفصل أو مده، على المختار عندنا. إذن اختياره. لعروض حرف المد كما قدمنا، وقد يزاد على ما فيها من المد، وتنزل في ذلك منزلة المتصل على مذهب من ألحقه به كما تقدم، والله أعلم. ونقف هنا لأن بقي لنا طن اليوم الوقت في هذه، فإن شاء الله بقيت كلمتين، بقيت كلمة اللائي، يعني بقيت بعض كلمات نقف عندها إن شاء الله، وأما اللائي ونبدأ إن شاء الله غدا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.